وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا. اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا واشف مرضانا، وارحم موتانا وارحم موتانا، وارحم والدينا كما ربيانا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فأحيه على طاعتك، ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبورهم الفسحة والضياء والسرور، وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، واجعلهم في بطون اللحود آمنين وعند القيامة فرحين وفي جنات ونهر مجتمعين. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الأرحمين، يا رب العالمين. ثم أما بعد يا أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على خير البشر محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بداية درس اليوم يا أحبتي، سؤال نسأل أنفسنا جميعا، سؤال كده تسأل وتضحي النفس به: لماذا تهفو النفس إلى الحج؟ ليه كلنا بنهفو إلى الحج؟ سواء الحج أو اللي يتمنى يحج أو اللي حتى لم يحج، ليه تهفو النفس؟ نسأل كده أسأل نفس ده، نفس أنفسنا هذا السؤال، وأسأل ربي لي ولكم حجة بالقلوب والخطى، حجة بالقلوب والخطى. إذا كان الإنسان لم تكتب له الحج فقد يبلغ قلبي ونفسه التي تهفو إلى الحج مكانا لا يبرهون به الذي صار على الأقدام. فأسأل ربي أن تكتب لنا بالنية، وتكتب لنا بالخطى، وتكتب لنا بالقلوب يا رب العالمين، حجة هنية. اللهم نسألك حجة هنية كحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يا أحبتي تهفو النفس إلى الحج؟ ليه بالحج؟ ليه عايزين نفسنا الحج؟ أولها نقاط، في نقاط كده سريعة نقول أو نذكر: لأن الحج طاعة للملك، لأنه طاعة للملك، لأنه وإحنا بنقول يذكر ربي سبحانه، يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأتموا الحج والعمرة لله، لأنك بتتميها لله عز وجل. فهل هناك أعظم أن تفعلي هذا العمل الذي يقربك من مولاك؟ لأنه إتمام عمل يقول ربي سبحانه وتعالى أنه لمن؟ لله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية: لأن الحج أداء حق الله سبحانه وتعالى، يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه. ده حق، يعني تخيلي من كان له القدرة والاستطاعة بكل وسائل الاستطاعة ولم يحج، كما قال ربي سبحانه وتعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هكذا ذكر ربي في كتابه. يعني إذن الأمر حق على العباد أنهم يقوموا بهذا الحج، لأنه حق في رقبتهم لمين؟ لله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقني وإياكم أداء هذا الحق يا رب العالمين. النقطة الثالثة أنها هو ركن من أركان الإسلام، ولذلك يفعل الإنسان هذا الحج طلبا لمرضاة الله. لا يخرج الحاج من بيته، لا يخرج الحاج من بيته رافعا قدما أو يضعها إلا يغفر به، إلا يغفر له كل خطوة خطايا. اللهم ارزقني وإياكم هذه المغفرة يا رب العالمين. فيخرج الحاج وهو طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى، نقول لأنه عبودية وانقياد لله سبحانه وتعالى. لأنه في كل ركن من أركان بتؤديها أركان الحج، تجدي كل ركن من كل ركن بتؤدي في أركان الحج تجدي كل عبودية لله عز وجل سبحانه رب العرش العظيم. تخرج من بيتك وانت ناوية ان انت تروحي تحجي ومتوجهة الى مثلا مكة، واول ما تدخلي سبحان الله مكة يزبط قلبك قبل ان تزبط جبهتك، عبودية لله الواحد القهار. هل تسجد القلب؟ يسجد القلب، نعم. يسجد قلب العبد في الدنيا سجدة لا يرفع منها إلا عن في عرصة يوم القيامة. إذا كان الإنسان طائع، إذا كان الإنسان طائع لله عز وجل تجد قلبه دائما سجد لله عز وجل قبل أن تسجد جبهته. فأسأل ربي أن يرزقني وإياكم هذه السجدة، سجود القلب، سجود القلب لله الواحد الديان. ثبوت قلب الله نعيش عليه إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى في عرصات يوم القيامة. إذن نقول لأنه عبودية وانقياد، كل ركن من أركان الحج لخروج الإنسان سبحان رب العرش العظيم، من أول أن يلبي ترى إحنا بنقول لسه نقول خطوات الحج، يا ترى حج ده متمتع ولا حج مفرد ولا حج قران، أي نوع من أنواع الحج هو خارج إليه، وهو في ذلك سبحانه نيته في قلبه منقاد منقاد تماما، يعني سبحان يعني مثلا بيخرج وهو يحج حج التمتع عارف خطواته، لا يخلط بينه وبين حج الإفراد أو حج القران. ليه؟ لأن يعرف أن ده ليه خطوات وده ليه خطوات وده ليه متطلبات وده ليه متطلبات، وفي كل ذلك هو منقاد لله رب العالمين. ولذلك أحبتي هو انقياد، وما أحلاه انقياد، زي ما بقول لكم كده هو سجود للقلب لله الواحد الكريم. نقول لأنه عبودية وانقياد في كل ركن وخضوعه، فكما نقول لبيك حقا لبيك، لبيك حقا لبيك حقا حقا لبيك يا ربي حقا، يعني نلفنا واستجبنا وقلنا نعم أتينا يا رب العالمين. ومش أتينا بس، وإحنا أتينا لأن مع أن ناصيتك بيد الله سبحانه وتعالى، لكن أتيت وأنت ضيفة في بيت الرحمة. ما أعظم هذه النعمة وما أكرم هذه النعمة على العبد الذي يستضيف في بيته هو رب العالمين. لذلك نقول لأنه عبودية وانقياد، لأنه عندما يقول لبيك حقا حقا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول، يقول لبيك حقا حقا لبيك إيه؟ تعبدا ورقا. يعني إيه رقا؟ يعني إيه تعبدا ورقا؟ ماذا تعني أنك رق؟ عبد، يعني رقيق، تعرفين الرق الرقيق، عبدة. هل يستطيع العبد أن يكون له في نفسه شيء؟ لا، هو من قبل من؟ لسيده الواحد الأحد لله سبحانه وتعالى. لذلك نقول ولأن الحج فيه متعة عجيبة، الحج جهاد الضعيف. لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة تسأله عن إيه؟ الجهاد، جهاد المرأة، لها أعظم جهاد للمرأة الحج. فتخيلي وانت خارجة من بيتك نية حج، أنت تخرجي من بيتك وأنت في حقيقة الأمر في جهاد، في أنت مجاهدة في سبيل الله إلى أن تعودي إلى بيتك مرة ثانية. فما أعظم هذا الفضل وما أعظم هذا العمل، من أعظم الأعمال المقربة عند الله سبحانه وتعالى الجهاد في سبيل الله. ولأنه سبحان الله ولأنه أعظم، لذلك في ذلك نقول أفضل الأعمال، ولأن أفضل الأعمال عند الله الحج المبرور. لما تيجي تشوفوا الإمام أبي حنيفة، قيل يقول الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، فاضل الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه بين الأعمال ولم رحج، فلما حج قال لم أجد شيئا يعدل الحج في سبيل الله، لم أجد شيء يكون في سبيل الله كما قال الإمام يعدل الحج. مش حاجة تعدل الشيء اللي يفعله الإنسان في سبيل الله مثل الحج، لأن الحج في حقيقة الأمر أحبتي جهاد شديد من أول خطوة الإنسان بيخرج. لذلك لما بيخرج الإنسان ويأهل نفسه أن الحج جهاد بحق، بيهون عليه كل خطوة، بيهون عليه كل مشقة، بيهون عليه كل تعب في هذه المسألة. ولذلك لما حج قال لم أجد يعدل شيء، مفيش حاجة في الدنيا تعدل أبدا الحج. لو كان الإنسان عايز يفعل شيء في سبيل الله لا يعدل الحج شيء في سبيل الله. ولذلك أن يقول ولأن، لماذا تهفو النفس الحج؟ لأن النفقة في الحج كم نفقة في سبيل الله، كل إنسان بينفق نفقة للحج تعدل النفقة في سبيل الله. شايفين فضل الحج قد إيه؟ يعني سبحان رب العرش العظيم على كرم ربي وعطائه أن يعطي للمرأة أو الضعيف أو الصغير أو الشيخ الكبير هذا الفضل، هو لا يستطيع أن يجاهد، فيعطيه ربي سبحانه وتعالى بكل نفقة تنفقها المرأة في هذا الطريق، يعطي بها ربي أجرا، أجر المجاهد في سبيل الله. ولأن الحج سبحان ربي يعيد العمر، يعني بيجدد العمر، لأنه يعود الإنسان بعد الحج كيوم ولدته أمه، يبقى مولود من إيه؟ عنده كام؟ وزي كما تيجي الإنسان راجع وهو حج مبرور يرجع وهو حس إنه إيه؟ كأنه ولد من جديد، ولد ولادة الحج، يكون به الحاج مولود ولادة جديدة. وزي الإنسان اللي بيبقى راجع من الحج ويؤدي الحج بما يرضي الله عز وجل، يكون بيؤدي الحج فعلا لا رفث ولا فسوق ولا جدال، بيرجع على قلب سكينة شديدة وهو يحسن الظن في ربه أنه رجع مولودا من جديد. اللهم ارزقنا يا رب العالمين. لذلك نقول ولأنه الحج من أعظم وسائل تجديد الإيمان. تعرفين الإيمان يبلى في القلب مش كده؟ يضعف، بيزيد بينقص بإيه؟ يزيد بالطاعة وينقص وينقص بالمعصية. فأعظم الأعمال يقول أهل العلم من أعظم الأعمال أعمال الطاعة طبعا التي تزيد الإيمان في الطاعة طبعا الحج المبرور. خلي بالكم مش أي حج، الحج المبرور، حج اللي هو الإنسان أو الحاج بيؤدي حقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولأنه أعظم وسائل تجديد الإيمان، ولأنه في الحج كما ذكرت لكم من أعظم الأشياء التي تمحو السيئات كفارات، لأن الحج المبرور اللي هو العمرة للعمرة والحج كفارة لإيه؟ ما ارتكبت الكبائر. ولأنه الحج أيضا سبحان الله شوق وحنين، بس شوق وحنين في لذة. تبقى حجيت السنة اللي فاتت وتيجي السنة دي يبقى عندك في قلبك إحساس عجيب جدا بالشوق والحنين، بس مش زي الشوق والحنين لحاجات الدنيا الفانية أو متع الدنيا الفانية، لا، إحساس آخر يهفو القلب إليها بإحساس آخر، يهفو القلب إليه بإحساس آخر. ولأن الحج، في حد طلع حج السنة دي جماعة؟ طبعا عادين يبكوا ما شاء الله، هنيئا لكم، ابكوا ولكنها فرحة بكاء، أنا عارفة أنها فرحة، ربنا يزيد من فضله. ولأن الحج علاقة مباشرة بين العبد وبين ربه. تخرج من بيتك وسبتي كل راحة الدنيا، سبتي فراشك الوثير، سبتي أولادك، وسبتي مالك، وسبتي طرحتي كل شيء خلفك، وقلت أنا مهاجرة إلى الله عز وجل، بمعنى تجردتي التجرد لله، طرحة لله سبحانه وتعالى، تبعت الدنيا وما فيها علشان يكون تجردك لمن؟ لله الواحد الأحد. ولذلك قيل أنه علاقة مباشرة بين العبد وبين ربه. عبودية عجيبة يا أحبائي، لما يدخل الإنسان في هذا النسق تجد سبحان الله يؤدي هذا النسق بانقياد شديد وباستسلام شديد وبراحة وبسعادة لا تساويها أثناء سعادة. تدخلي الحرم وانت خطاكي تبقى ازاي شايلاكي عشان تروحي دلوقتي الكعبة، خلاص انت كل خطوة بتقربي الى الطفحة والبيت الله عز وجل، تنظري الى بيت الله عز وجل وانت بتنظري الى بيت الله سبحانه وتعالى، وتتذكري في طواف بيت الله عز وجل طواف الملائكة في الملائكة، احساسك انت كأنك بتتقربي منها وانت داخلة في هذا الطريق لخطوة الى الكعبة، وتبصي الكعبة تتذكري من في الملائكة الذين يطوفون حول العرش تأسيا بهم، كأنك بقيت زيهم، كأنك بقيت زيهم. تبقادي تماما للطواف حول الكعبة مع أنها حجر، لكن كما أمر ربي سبحانه وتعالى إن أول بيت إيه؟ وضع للذي. ولذلك نقول انقياد، انقياد عن نلف كده وخليه على شمال، طب ليه مش بتخليه على يمينك؟ لا ده انت مقادمة. ولذلك لما باجي اشوف حد مثلا في اثناء الطواف بيخلي الكعبة على يمينه وبيصور، بتشوف المشهد ده احيانا دلوقتي الناس اللي هم بقت بالنسبة لهم وباء التصوير، تجد يعمل ايه؟ يمشي بظهره ويبتدي يصور، فبتبقى الكعبة فين؟ للأسف. مع ان القياد شمال، في القياد تمام، الكعبة على شمالك بطوفي، زي ما كل حاجة كده في عقارب الساعة سبحان ربي، حاجة شيء محكومة لا يعلمها إلا إيه؟ إلا الله سبحانه وتعالى. انقياد، ما أن تنتهي من سبحان الله هذا الطواف حتى تجد نفسك سبحان الله متوجهة بقلبك قبل خطاك، تبحثي عن الصلاة خلف مقام إبراهيم منقادة، ما لديش مكان في مقام إبراهيم، هتروح في أي حتة لكن منقادة عشان تصلي إيه؟ الركعتين. ثم بعد ذلك سبحان الله تتذكري، ياريت تكوني لو كنت مثلا كنت فتره ياريت تبحثي عن ماء زمزم عشان تتطلعي عشان تشربي وتقولي وعشان تتذكري ايه وانت بتشربي ماء زمزم، سبحان رب العرش العظيم، وتتذكري هذا الماء العجيب اللي كل ما تشربيه سبحان رب العرش العظيم وتدعي لما شرب له شفاء طعم سبحان رب العرش العظيم. لذلك نقول إذا توجهت إلى الصفا، ما هو برضو حجر زي الكعبة، لكن بتمشي بينهم بتلفيش حواليه عبودية، انقياد، استسلام لله سبحانه وتعالى. ولذلك لأن العلاقة مباشرة بين العبد وربي عبودية كما يأمر ربي سبحانه وتعالى يفعل العبد بانقياد واستسلام عجيب يجعل الإنسان، يعني العجيب أن الإنسان في مشقة وفي تعب لكن يناله سعادة إذا انتهى من أي خطوة أو أي ركن من هذه الأركان، تجد سبحان ربي العرش كأنه كان فين وكأنه انسلخ من شيء. تخلصي طواف حوالين الكعبة تحس إن أنت عملتي شيء، سبحان ربي العرش، جهاد، خلصتي الجهاد، المرحلة الأولى في الجهاد، توجهتي بعد ذلك إلى الصفا، وهنقول النصف بنعمله إزاي، توجهتي إلى الصفا وأنت أول ما ترقي على الصفا تحس بتريت الجهاد بتاع الصفا، ما أن انتهيتي من الطواف السبع أشواط في الصفا حتى تجدي اللي هي المكمل. فكل خطوة استسلام وعبودية لله الواحد الأحد بتذوق للسعادة والطاعة وطعم وحلاوة السعادة التي لا يجدها الإنسان في أي مكان آخر. مهما ذهب الإنسان لمكان لكي يتذوق فيه السعادة لن يجد مكان يتذوق فيه السعادة مثل ما جد في هذا البيت من دخله كان آمنا. ولذلك نقول ولأن الحج يهدم ما قبله، أنا تخيلي الحج بيهدم ما قبله، فكين من الصحابة اللي بسط يده للرسول صلى الله عليه وسلم وعيد حب يده كان مين؟ كان عمرو بن العاص، نعم. وقال له يا رسول الله في ذنوب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الحج يهدم ما قبله، يغسله زي الإسلام يغسل ما قبله، يبقى إيه؟ ما لا يقول لا، ولأنه يهدم ما قبله، يعني الإنسان يفعل يقول أنا أريد التوبة، يبقى حجة هنية كما يحب ربي ويرضى على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن الحج قيل في ذلك ضمان للجنة، ولا يضمن الجنة إلى من؟ الله، لن يدخل الجنة إلى برحمة الله. لكن يقول في الحديث الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، فالأمر يعني هم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ألا إن سلعة الله إيه؟ ألا إن سلعة الله الجنة. ولأنه سبحان الله إعلان للمساواة بين الغني وبين الفقير، لا تميزي أحد أبدا، كل سواسية، تبقى قاعدة في الجنب في الحوت، قاعدة في هذا المكان سواء على عرفات ولا في منى أو في مزدلفة أو ركبة بساطك أو تيه في الطريق أو لكن كلنا سواسية. لو واحد بيسأل واحد أنت مين ولا أنت معك إيه ولا أنت تمتلك إيه، بالعكس تجد الإنسان الغني والفقير على الرصيف. وما أجمل هذه الجلسة، سبحان الله، إنسان بيبقى قاعد على الأرض ومستمتع، مستمتع بهذه الجلسة. ذلك نقول لأنه إعلان بالمساواة بين، كما سوى ربي بين الغني والفقير إعلان بذلك، وبين الضعيف والشريف، وبين الوضيع، وسبحان ربي مساواة بين الكل. فلا يسبق، فلا نسبق إلا بإيه؟ التقوى، فلا يسبق إلا بالتقوى. ولأن هذه العبادة استمتاع روحي زي ما ذكرت لكم لا توصف. ساعات ممكن توصفي الإنسان مثلا تيجي تقعد معاك واحدة تقول إيه وليدي أعمل إيه في الحج، لو رحت بس يعني يا رب يرزقني وإياكم إذا ذهبنا إلى هذا النسك نقوم بقلب مفتوح، قول لها الخطوات كذا، هنعمل كذا، هنطوف كذا، هنبتدي كذا، هنبني كذا، ولو متمتع تفعلي كذا، وهتذبحي كذا لو هتفعلي كل الخطوات كذا، لكن الأمر غير ذلك كذلك. يضاف إليه أن أنت تشعري في هذا النسك بتمتع بالاستمتاع الروحي اللي بتستمتع روحك مش جسدك، جسدك مشقة، بالعكس الإنسان بيبقى في مشقة شديدة، ممكن جدا واحد يبقى قاعد ألام شديدة في رجليه وفي ظهره من مشي وفي المشوار بتاع الترمي عشان ترمي الجمران وفي الطواف حول الكعبة في التزاحم الشديد، تجدي في التزاحم الشديد سبحان المنجي عدد ما شاء الله لا قوة إلا بالله يأتون من كل فج عميق، كل دول بيطوف حول الكعبة سبحان رب العرش العظيم، وتجدي نفسك خلصتي. فالتمتع يكون بتمتع ايه يا جماعه؟ الروح، لان هذه العباده استمتاع روحي، متعه وانت في الطواف، وانت في الطواف بتحسي بمتعه، مجرد احساسك ان انت تنظري وتجدي الكعبه عن شمالك كده وانت بتطوفي احساس بالامن، من دخله كان امنا، احساس بالامن العجيب جدا، انت حوالي الكعبه، انت في حول بيت الله سبحانه وتعالى، متعه وانت تقبلي الحجر. ولذلك تجد الناس سبحان الله حوالين حجر بيقتلوا بعضهم علشان يدخلوا قبر حجر، هذا الامر غير صحيح، هذا الامر ليس من السنه، لان انت بتؤدي نسك يبقى المفروض تؤديه بنوع من الادب مع الله عز وجل، فالمفروض ان انت لا تقاتلي على الحجر عشان ما تضريش ايه غيرك. تقبيل، لكن تقبيل الحجر في ذاته في حد ذاته له متعه روحيه عجيبه جدا، يعني ساعات الانسان يكون مثلا لو رحت في اماكن فيها فاضيه جدا وتقبلي الحجر، مجرد ما تقبليه، على فكره عمليه التمسيح فيه الكلام ده كله ليس من السنه، مجرد انك طلعي فاهم كده على الحجر، احساس كانه سبحان الله احساس يسري في القلب الروح. فاذكر في مره من المرات من ضمن الاشياء اللي كنا لا انساها ابدا، كان الفتره دي كانت فاضيه يعني الحمد لله، فتره كانت فيها طبعا يعني مش زي دلوقتي ابدا، كانت فاضيه، وكنا تقريبا اربع نساء واقفين في صف نقبل الحجر. فجت دور عليا كنت نمره واحد، قبلت الحجر ومشيت كده، لقيتهم بقوا ثلاثه بس، طمعت رحت واقفه في اخر صف. حسيت اني سبحان الله في حاجه في قلبي سرد، فاستخسرت ان امشي وانا قدامي هذه النعمه والا سبحانه. واذكر يومها نظارتي اتكسرت من الحجر، يعني الحجر كسرت النظاره فتحت، فبقيت ببص يعني سبحان الله. فمش ناسيه الذكرى الجميله دي، لانه في حاجه يعني كان ممكن انسان يمشي ونظارته اتكسرت ومش شايف كويس وكذا، لكن لا بصيت كده لقيت دول ثلاثه بس في الصف، تسيبي الامر ده سيبيه هلا ارجع واقف تاني في الصف. فبجد سبحان الله كانت معايا اخت من الاخوات تقولي اطور عليكي مش لاقياكي. قلت لها ما انا وقفت في الصف تاني استخسرت ان انا نبقى ثلاثه وما بصت ما قبلش مره ثانيه. فبيبقى في حاجه في القلب يا جماعه لا يعلمها الا ربي سبحانه وتعالى. متعه وانت في الطواف، متعه وانت تقبل الحجر، متعه وانت تمسكي الركن اليماني، بس المهم تمسكيه وانت ما تمسكيش رجل، يعني خلي بالك تمسكي بيدك اليمنى كده رحمه كده، يبقى خلاص ليس لك شيء. بس برضه هيشهد لك ما دام وصلت الى هذا المكان، يشهد لك الركن اليماني والحجر الاسعد يشهدوا لك. ولا ترفعيش يدك، ما ترفعيش يدك ابدا. الركن اللي عند الحجر الاسود هترفعي يدك، لكن عند الركن اليماني ما بتقوليش اي حاجه ابدا، لكن لما تيجي تلمسيه بتقولي الله اكبر، وانت ماسكه بايدك كده بتقولي الله اكبر وتروحي ماشيه. لا تقبلي، لا يجوز، لا تقبلي ولا تزيدي عن كده. بسم الله الله، بسم الله الله اكبر، كاني المسه الان. فين يا بنت الكعبه اللي تحت؟ فين حطينا في الركن؟ الناس تشوفها ازاي؟ يا ستي الناس عايزه تحج دلوقتي، الله يكرمك. تنفع الدرع؟ تنفع؟ كبيرة جدا، نخليها على الأرض. نحط كرسي يا عائشة، هاتي كرسي كده حطيه عليه، هاتي كرسي حطيها كده، كرسي كده وحطها. شوفي الركنين سبحان الله يا جماعة. أنا هتكلم عن العناية عشان لما أجي أشرح حاليا إن شاء الله، عشان يبقى الأمر بالنسبة لك بالظبط كأنك كناك إن شاء الله. هي هكذا مكان الحجر الاسعد طبعا، وفعل فوق كده لو سمحتي. لا شايفين هو بالظبط كده مكانها، وبهذا الشكل مكانها، بهذا الشكل الحجر الاسعد والركن اليماني اهو في الجنب الثاني، وهنا خلي بالك، وفين الملتزم؟ وده الباب اهو. نعم، والخلف ده اللي هو ايه؟ ده الحجر، هو المفروض موجود يعني، بس طبعا اكيد ده الحجر، وراء الخلف حجر، بس هي الكعبه هكذا بالظبط. الباب في الجنب ده، الباب في الجنب ده يا بنات اللي اول مره او ما شافوهاش، الباب في الجنب ده والحجر الاسعد كده والركن اليماني في الجنب اللي هو المقابل ليه، ده الركن اليماني. معلش معلش معلش، هيشوفوها ان شاء الله، هيشوفوها ان شاء الله. زي ما قلت لكم الحجر الاسعد اهو في الركنه دي، الركن اليماني في الجنب الشمال ده، الخط اللي بينهم ده هو ده بس بيقول فيه اللي بيقول فيه الحاج او المعتمر الدعاء ده فقط ويكرره اول ما يوصل الركن اليماني. لكن لو لم، نعم بس فقط من الركن اليماني لحد الحجر الأسد، وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا لم يلمس الركن اللي هو الركن اليماني، يبقى في الحالة دي لو ما لمسوش مش لا يرفع يده، ولو لمسه لا يقبل، ولو لمسه لا يقبل، بيده فقط يمسح كده بس، مسح فقط على الركن على الحجر نفسه كده هكذا بسم الله، علشان هم دول من ضمن الشفعاء اللي هيشفعوا ليه ايه يوم القيامة. ممكن تحط طرف هنا شايفين؟ طيب هنحط هنا، بص طرف كده وطرف على الكرسي يا عائشة، ماشي طرف كده وطرف على الكرسي يا عائشة. اه كويس كده سمعت. لا طب خلي بالكم يا بنات عشان هنتكلم دلوقتي عن خطوات. اه احسنتي هاتيها، خدي يا عيشه هاتي كراميزه منا عندكم ده كله، هاتي عندهم مش قادرين يفتكروا. جزاكم الله خيرا كثيرا يا حبيبتي، يعني انت فكرتي اسرع منهم شويه ان شاء الله عليك. انت اول مره تيجي ما شاء الله. هنكمل برضو لماذا الحج. حط بقى كده تمام، فكرت بصحتكم وهو ده اللي كنت عايزاه من الاول يا عائشه. جزاكم الله خير يا عائشه، سيبيها يا حبيبتي خلاص. لماذا الحج يا احبتي؟ ليه كل واحده بتقول للثانيه ربنا يكتب لك حج هنيه، وانا بقول لكم ربنا يكتبها لكم ويكتبها لنا جميعا؟ لان الحج اكرام من الله للعبد، لان لو لقيتي كتبها لك اعرفي انه اكرمك، بس قومي بحقها كما يحب ربي ويرضى. يعني لما جاب لك نعمه بالشكل دي نعمه، فيعني اكرمي هذه النعمه، اكرميها. لما تروحي تروحي وانت ناويه ان انت تصلحي العمل، وانت راجعه تنوي ان انت تحافظي على هذه النعمه، ان تحفظي هذه النعمه من الزوال ان الانسان يلمه. لما بتروحي هناك وبتطوفي وبتخلصي وبتخلصي النصب بتاعتك وبتطوفي طواف الوداع، هقول لكم في النهايه بتقولي كده لنفسك يا ربي ترى هرجع مره ثانيه اعمل كل النصب دي، ترى هتيسر لي، ترى اروح مره ثانيه، ترى هروح مره ثانيه واقعد اعمل كل النصب ده وارمي الحوارمي الجمرات واطوف حوالين الكعبه واعمل طواف افاضه وكذا، ولا بيكون ده اخر عهدي بهذه النعمه؟ اللهم لا تحرمنا. اذا لان الحج اكرام، لان الحج نصب، لكنه اكرام من رب العالمين لعباده. لماذا؟ لان الحجاج وفد الله، شوف الكرم، ضيوف الرحمن، لان الحج ضيوف الرحمن، حق على ربي سبحانه وتعالى الكريم ان يكون ضيف. شوف بقى لما تروحي بقى انت وانت ضيفه عند الكريم، اللهم ارزقنا يا رب العالمين. نقول ولأنه مهما كانت مشقته إلا أن المشتاقون تهون عليهم كل مشقة، مشتاقين إلى هذا الأمر كل مشقة. بصي تلاقيكي وانت في منتهى المشقة مش عارفة تنامي، ما بتناميش طبعا، يعني تعرفين نصف الحج يعني سواء فترة اللي هي بتطلعي من يوم عرفات ولا مزدلفة ولا في سفري كنت رايحة ولا تنقلك، ما بقاش في نوم، مفيش نوم بالمرة، مفيش نوم بالمرة. لكن على الرغم إنه مفيش نوم، وإذا جلستي في الخيم طبعاً بيبقى النوم غير بيتك، غير فراشة، غير المكان المريح اللي أنت فيه. يعني لما بترجعي لبيتك وتدخلي فراشك بتقول يا، لكن العجيب جداً إن أنت بعد حتى ما بترجعي فراشك كل ذكرياتك وأنت نايمة، وأنت نايمة بتفتحي عينك لحسن يكون معاد الصلاة فات، لحسن يكون معاد الجماعة فات، لحسن يكون طوافك فات، لحسن بتبقي كله متعلق بإيه؟ مع انها مشقه، الا ان المشتاقون تهون عليهم كل مشقه ولو كانت هذه كالجبال الرواسي، وتكون ذلك في سبيل الله، وتهون المشقه كلها في سبيل الله، لانه سبحان الله يرى من مولاه الكريم سبحانه وتعالى الكثير. فاللهم ارزقني واياكم هذه النعمه ومن علينا بها يا رب العالمين. لما نيجي نتكلم عن الحج نقول، واحنا بنتكلم عن الحج خطوه خطوه، هاتي حبيبتي الحج خطوة خطوة. بنقول طبعا لما بتخرج هي القوافل، ده الصورة اللي موجودة عندكم، الصورة الثانية مكبرة مش حاجة، بالنسبة للحج جايبة مزرفة من أولها يا بنتي خطوة ها؟ طيب دي تاني صفحة الصفحة الأولى مش موجودة ليه؟ هتبدأ تاخد المزرفة دي لسه بدري طيب يا جماعة أول حاجة هنتقدم للحجيج بوصايا وصايا إيه الوصايا اللي ممكن نقولها للحاج وهو خارج أو اللي خارج لهذه النعمة نقول له أول حاجة أن يسأل ربي أن يجعل حجك مبرورا وذنبك مغفورا وسعيك مشكورا وعملك متقبل يا رب العالمين أول نقطة بنقول له اذكر أيها الحاج أنك في رحلة مباركة تقوم هذه الرحلة أساسها التوحيد لأنك بتقول إيه شوفي أولا بتبتدي لبيك اللهم لبيك ما لكش إلا مين إيه هي رحلة التوحيد لله عز وجل لما تجدي في كل هذا النصب في كل خطوة من خطوات النصب ده النصب دي لا تجدي فيها إلا توحيد الله عز وجل من أول ما تقولي لبيك اللهم لبيك من أول ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت وقال إيه الدعاء خير الدعاء لا إله إلا يعني كلمة الإيه يعني أفضل شيء ممكن تقوليه يوم عرفة أن تكثري لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وإليه المصير يبقى أولها اذكروا أنكم في رحلة مباركة تقوم هذه الرحلة على التوحيد الإخلاص يبقى أول شيء هتعمليه وأنت متوجهة إلى هذه الرحلة أن تخلص العمل لله عز وجل تجرد العمل لله سبحانه وتعالى توحيد لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا إذا كان ذلك العمل خالصا لله يعني لا تخرجي لسمعة ولا رياء ولا الزينة ولا للناس لا لا انت خارجه زي ما قلت لك لانك خرجتي لان نداك ربي سبحانه وتعالى واكرمك ربي سبحانه وتعالى وخرجتي مع اكرم فوض على الله سبحانه وتعالى وفود الرحمن فلا بد ان يكون العمل ايه لله سبحانه وتعالى ولذلك تقول في التلبيه تلبي وتكثري من التلبيه في هذا الحج اكثر شيء تكثري منه أن تكثري من التلبية لأن أفضل شيء في الحج الثج والعج برضو كن نيتك كده إن الثج والعج لأن أفضل شيء في الحج إن الإنسان لما يجي يخرج وهو ناوي بقى إيه يعني عايز أقول لكم إن الصحابة كانت صوتهم بيتبح من التلبية أنا مش هقول لك إن أنت لأن الصحابة كان بيعلوا صوتهم لكن أنت بالنسبة للرجال لكن بالنسبة للنساء صوت لا يرتفع يبقى أولها أول شيء فيها الإخلاص خروجي وانت لله عز وجل دايما حبسي نفسك اللهم اجعلها خالصة لوجهك دايما تكلمي نفسك اللهم اجعلها خالصة لوجهك اللهم ارزقني فيها الإخلاص اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة ما تفتكريش ان انت الحجة دي عبادة يعني عبادة لازم تكون متوجهة بقلبك وعقلك وروحك كل لمين لله الواحد دايما النقطة الثانية احذروا ان ينزع بينكم الشيطان فإنه عدو متربص في الحج أو في النصب ده جماعة دايما يحصل للأسف بيدخل الشيطان بشكل شديد بيحصل خلافات كتير جدا بين الناس حتى أذكر في الخلافات دي وردة عايز أقول لكم أحيانا حتى على عرفات والله حتى على يعني شفت سبحان الله هذا اليوم العجيب اللي هو الحج عرفة لكن تجدي على عرفات ممكن جدا الناس نازلين يتخانقوا مع بعض ويضربوا بعض والله ينزغ الشيطان فاحذروا بشدة في ذلك في هذه الأيام المباركات الشيطان اللعين فأنا أذكر في حجة في مرة كنت أحج وأتوبيسات تعرفين أتوبيسات في الحج كانت الأتوبيسات فيها شكل مش الأتوبيسات دلوقتي اللي هي الجديدة لا في أتوبيسات كده كانت أتوبيسات بشكل تاني يعني وإحنا لسه كنا في عرفات يعني وقت النفرة وقت خروج الحجيج وقت بتبقي انت نفسك حاسه ان هو انت عارفين لما يكون الواحد في امتحان ويجي المراقب يسحب منه ورقه الامتحان انت بتبقي بالظبط كده الوقت يسحب منك الورقه خلاص خارجه من عرفات وبتقول يا رب يكون غفر لي في اليوم ده عشان الحج عرفه وبتتمني ان ربنا سبحانه وتعالى يغسل ذنوبك كلها وقلنا في هذه اللحظه نزلت كان اتوبيس مع بعضهم ومسكوا حاجات عصيان طويله شو يضربوا بعضهم على عرفات احذروا مش هقول لكم ضرب لان الحمد لله لكن احذروا الخلافات احذروا المناقشات احذروا الجدال، احذروا كل ما يبعدك عن الله عز وجل. انت لسه خارجه من عرفات مغسوله، الحج عرفه، الحج يوم بيباهي بيك رب الملائكه، الحج رب ينظر اليك في ذلك اليوم، ينظر رب اليك الى عبده كل ما كان. ولذلك كل ما كنت متواضعه، كل ما كنت اقرب الى الله، كل ما كنت قريبه من الله، كل ما كنت طائعه، كل ما كنت متذلله، كل ما كنت منكسره في ذلك اليوم، انت اقرب عند الله عز وجل. لذلك احذروا ان يزرع الشيطان بينكم فانه عدو متربص لكم، فتحابوا في الله. كوني انت يعني وسيله للموده او التحاب، وتجنبوا الجدال، وتجنبوا معصيه الله سبحانه وتعالى، واعلموا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. في هذه الاماكن بعض الناس تحب لنفسها اكثر من تحب لغيرها. لا، تذكري حب لغيرك زي ما تحب لنفسك. لو قدرت تكوني انت وسيله للمساعده كوني وسيله للمساعده. لو قدرت انك بعض الناس سبحان الله بعد السلف كان يخرج عشان يخدم كل اخوانه، كان يخدم الحجيج، يقوم على شربهم، يقوم على غسلهم، يقوم على كل شيء، وبذلك يسبق، وبذلك تسبقي. لو لقيتي نفسك واحده بتطلب منك كوبايه ميه او بتطلب منك عود، كوني انت السابقه، وستكوني انت السابقه في الحج باذن رب سبحانه وتعالى. هكذا كان يفعل الصحابه رضوان الله عليهم. النقطه الثالثه: اسالوا اهل العلم فيما اشكل عليكم. لو في اي شيء اشكل عليك ما تفتيش بنفسك، ما تنتظريش اللي جنبك عشان تفتيلك، لا، اسالي مسؤول يكون يفهم في المساله، لان الامر ده بيحصل بشكل شديد جدا جدا في الحج، بشكل شديد. يعني تبقي مثلا عايزه على سبيل المثال ترمي، عايزه ترمي الجمرات، بعض الناس يفتوكي بمساله، بتكوني مثلا حائض وعايزه تنوي الاحرام، الناس تفتيكي بمساله عكس تماما المفروض. يعني ممكن بعض الناس مثلا بتبقى المراه حائض وهي لو خارجه من مصر تنوي من هنا الاحرام، لو طالعه على مكه تنوي من مصر الاحرام، او من مجرد ما تمر على الميقات تنوي الاحرام وهي حائض، وهي حائض تفعل ما يفعله الحاج الا انها ايه؟ لا تصلي. بعض الناس يفتوها يقول لها ايه؟ انت خلاص دلوقتي حائض، لما تروحي مكه تبتدي تنوي. يبقى هي خلاص وقعوها في محظور محظورات الاحرام، هي تعدت الميقات ولم تنوي، يبقى هي اخطات. فاما لها انها ترجع تاني للميقات وهذا الامر لا يمكن، اما انها ايه؟ لفقراء مكه. يبقى المفروض انها تكوني في اي مساله فقهيه انت مش فاهماها، عندك هناك في الحرم في اماكن للسؤال وللفتوى، اساليهم، اسالي هناك: انا عايز اعمل كذا، انا وقعت في خطا كذا، انا مثلا، ولو اني في حاجات كتير جدا من محظورات الاحرام بفضل الله عز وجل بتعمليها نسي، لو نسيها او خطا ليس اطمئني، ليس عليك شيء بفضل الله، ليس عليك شيء. النقطة التي تري ذلك، خلي الأسئلة بعد عشان الوقت حبيبتي، وبعدين هنسأل إن شاء الله. أنت ناوية إيه؟ عشان الوقت. خلاص؟ لا، ما فيهاش نية خالص. أنت رايحة المدينة الأول، أنت رايحة زيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تنويش حاجة أبداً، أبداً، أبداً حبيبتي. أنت طالعة المدينة، عرفتي إن أنت طالعة المدينة الأول، يبقى خلاص أنت طالعة زيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا نقول: ولذلك اعلموا ان الله فرض علينا فرائض وسنن، ولا تقبل السنن قبل ان يقوم الانسان بالفرائض. لذلك انت رايحه في النسك ده، اياك تغفلي عن صلاتك، اياك تغفلي عن اداء فروضك. بعض الناس للاسف بتنام عن الفروض، ما بتصليش بعض الفروض. لا، انت رايحه تؤدي نسك، المفروض ان انت تؤدي النسك ده على اكمل وجه، فتؤدي صلاتك في وقتها، واياك ان تكوني سبب لايذاء غيرك. بمعنى بعض الناس مثلا بتبقى ما راحتش المكان ده، فبتبقى نفسها تقبل الحجر، فبتروح تقتحم وتدخل وتبوس وتقبل وتقتحم الحجر، هي اذت نفسها واذت غيرها، وقعت في محظور، يعني تركت الفرض اللي هي المفروض انها الامر اللي تؤديه ان هي لا تحتك بالرجال، وفعلت محظور المفروض. ولذلك نقول لا ينبغي، يراعى ايضا في الحرم، تراعى هذه الامور، نراعيها. ولو ان في الحج عايز اقول لكم المساله دي بيبقى احياء يعني كثيرا ما نستطيع اننا يعني بنقع في هذا الامر. المفروض نراعي في الصلاه: لا ينبغي لمسلم ان يصلي بجوار امراه او خلفها في المسجد الحرام او في غير المسجد الحرام، لا ينبغي. لكن هذا الامر مع القدره والسلامه، احيانا تجري تيجي تصلي، بصي حواليك، اختاري المكان اللي فيه نساء عشان ما تقعيش محظور ان انت تبقي تصلي وخلفك رجال او جنبك رجال، لان ساعات بتبقي بتصلي وفجاه تسمعي صوت يعني وتسمعي صوت راجل، المفروض ان انت تخيري المكان اللي فيه نساء. الا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انت وقفتوا وصليتوا واجتمعتوا نساء البيت وبصيتوا لقيتوا رجاله، وده بيحصل في الحج، خلاص اتزنقوا في وسط الرجال، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. النقطة الأخرى التي لابد أن نراعيها في الأمر، لا تجوز إعاقة الطائفين بالجلوس حول الكعبة أو الصلاة قربها. ما تجيش نفسك عايز تصلي في الحتة دي أو خلف مقام إبراهيم، أنت لك متسع، أنت لك متسع في الحرم. يعني لو ما لم تجدي مكان خلف مقام إبراهيم في الخلف ورا ورا خالص تماما وفي تزاحم الطواف متسع للنهاية، اطلعي صلي ورا. ما لقيتيش مكان ورا، اطلعي فوق في الدور الثاني. فأمر الصلاة ولا مقام إبراهيم، عايز أقول لك للحاج تخيري أي مكان وانت في الحج، مش لازم زي العمرة بتكون فيه متسعة، أي مكان في الحرم صلي فيه، في صلي فيه الركعتين اللي هو طواف الايه اللي هي ركعتا الطواف. النقطة التي لابد أن يراعيها الحاج، تقبيل الحجر الأسود سنة، تقبيل الحجر الأسود سنة، فلا تأتي بالسنة وتتركي الفريضة، فلا تضيعي اللي يكفيك انك عند التزاحم فقط وانت بتطوفي. هتبتدي من هنا وانت باول بدايه طوافك، هنقول هنبتدي منين؟ من هنا تدخلي، بتدخلي وبعدين بتقفي عند هذا الخط. هنا بيبقى في خط متصل بميل واصل عند علامه خضراء كده عند هذا، بتقفي عليه، بتقفي عليه ويدك مستقبله الكعبه كده هكذا. الله اكبر، مفروض ان يدك وجسد ما تقفيش، انوي وانت ماشيه، لانك وقوفك عند هذا المكان، بعض الناس بتثبت رجليها في الارض وتقف، بيحصل تزايح، بيحصل بقوه، بيحصل تعب، انوي وانت ماشيه. الله اكبر وانت بتلفي والكعبه حولك، والكعبه على شمالك. نعم، اليمنى طبعا، اليد اليمنى، رفع يدك اليمنى، الله اكبر، مستقبله بيدك اليمنى الكعبه كذا، كعبه كده ويدك مستقبله الكعبه. بعض الناس بتعمل كده، الله لا، استقبلي بيدك الكعبه هكذا، الله اكبر. السنه تقبيل اللي هي الحجر الاكبر، الحجر الاسود، لكن اذا لم تستطيعي ليس عليك شيء، اشيري بيدك كانك بالظبط قمتي بهذا، وتكبري وعليك بالرفق عند الخروج من الطواف. لو هتخرج من الطواف خرجي بالطواف بايه؟ بعض الناس بتخرج من الطواف بالضرب، وبالاخرجي بتسلل بسيط حتى لا تؤذي غيرك، عشان بقى نيتك ان انت مش عايزه تؤذي غيرك عشان تاخدي الاجر ان شاء الله. السنه عند محاذاه الركن اليماني اللي هو اللي هناك ده، استلامه باليد اليمنى، بعض الناس بتستلمه باليد اليسرى، كل الاقضاء دي لازم ترعيها، وقولي بسم الله والله اكبر، واعلمي انه لا يشرع تقبيله، فان لم تتمكني من استلامي فليس عليك شيء، تطوفي وتمشي ولا تشيري ولا تكبري ولا تقولي اي حاجه، ولكن تقولي ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بالنسبة لي اللي هي بالنسبة لأباء اللي هي النسك أو أنواع النسك، لما بنيجي نتكلم عن النسك، في بنقول إنه إيه الحاجات التي يجب على التي تجب على المحرم، وبالنسبة لي الأشياء التي لابد أن يفعلها الإنسان أو أنواع النسك، أي أنواع النسك. بنقول كيف يؤدي الذي يحج أو يعتمر النسك. النسك ثلاث انواع، التمتع او المتمتع والقران والافراد. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حج مقرنا، لكن قال للصحابه النبي صلى الله عليه وسلم انه ايه، لا لا لا قضيت، لا لا فعلت ايه، يعني إذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج الحاج متمتعا، يبقى عمره ويتحلل وبعد كده ينوي الحج يوم الإحرام. يبقى التمتع، ماذا يعني التمتع؟ التمتع اللي هو يحرم الحاج بالعمره في أشهر الحج من أول شهر شوال، يعني ممكن يكون الإنسان هناك بعد رمضان وعمل عمره ويجي يوم الحج يبقى خلاص. يعني تخيلي لو كان هناك قاعد هناك واحد ثلاث شهور في مثلا في مكه من ايام بعد في شهر شوال وعمل عمره، خلاص هو متمتع، ويجي بقى يوم الحج يخرج، يبقى يوم الترويه يخرج، لان هو بالشكل ده ايه، عمل حجه، عمل عمره من اول اشهر، من اول شهر شوال الى طلوع الفجر يوم العاشر من شهر ذو الحجه، ويفرغ من الحج. ثم بعد كده يوم الحج ينوي ايه اللي هو يوم الترويه، يبتدي ينوي. ده بالنسبه للحاج. المتمتع. ماذا يعني القران؟ القران هو الاحرام بالعمره والحج. يعني الحج ما يقولش نويته بحج وعمره، لا يقول عمره وحج ويدخلهم في بعض، يبقى الاثنين داخلين ايه؟ الاثنين كده قرن في بعض. لانه المتمتع لما هنقول لكم بالنسبه نسك المتمتع بيتحلل، بيعمل العمره، بيبتدي يطوف حول البيت، يدخل بنيه كده وهو خاشع عن الله سبحانه وتعالى، متجردا لله سبحانه وتعالى، متمنيا ان يقبل ربي سبحانه وتعالى عمرته، يظل يلبي يلبي الى ان تقع عينه على الكعبه فتنقطع تلبيته. عشان كده بعض الناس بتدخل حول الكعبه وهي برضه على قول لبيك اللهم لبيك. لا، المفروض ان انت ما ان تقع عينك على الكعبه من اول باب الكعبه خلاص تنقطع التلبيه. ويستحب اذا دخل الانسان مكه ان يكون مغتسلا، يكون لابس ثيابه نظيفه، لو كان حتى يعني طبعا بالنسبه للطريق او كذا، لو عايزه تجددي غسلك تاني في الاوتيل ممكن تغيري ثيابك، ممكن علشان تنزلي كده وانت بتقومي بهذا النسك وانت كده ايه سعيده بيه. بس المهم شرط ان انت تبعدي عن محظورات الاحرام اللي احنا ذكرناها في المرات السابقه. هتبتدي لو انت دلوقتي متمتعه هتقولي كده هتقولي عند هنا عند الحجر الاسعد الله اكبر، ونيتك ان انت خلي بالك اللي نويتيها من الميقات لبيك اللهم بعمره، بمعنى طلعتي من هنا على مكه، مش زي الاخت ما هي طالعه المدينه، طالعه المدينه دي طالعه زياره المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هتنوي منين؟ هتنوي من ديار علي. لكن انت لو حد فيكم طالع على مكه على طول، طبعا في رحلات طالعه على مكه على طول ان شاء الله، كله على المدينه، كله على مكه، على مكه ان شاء الله. يبقى في الحاله دي ما شاء الله ربنا يتقبل منكم جميعا يا رب. يبقى هنا وانت في وانت في الميقات وانت في الطياره، اول انا ارى يعني بصراحه مجرد ما تقعدي في الطياره او من المطار او بري، انت وانت قاعده بقى سبحان الله انوي، لان البري بتقعدي كم يوم في ثلاث ايام، فهيقول لك قبل الميقات يقول يا جماعه احنا مقبلين على الميقات، هتكوني انت بقى نعم. ما طبعا كله بيعدي على الميقات. ازاي حبيبتي؟ لا ده لا الميقات وده امان. فهم وهي في البري بتعدي على الميقات اللي هم بيقولون يا جماعه احنا لسه عن الميقات كذا. فبتبتدي تعدي نفسك ان انت تبتدي تنوي نيه الحاج في الحاله دي المتمتع. يبقى نيه العمره. يبقى انا دلوقتي وانت في البص كده وانت قاعده، لو كنت على وضوء بقى ابتدي صلي ركعتين سنه الوضوء، ركعتين. هتقولي ركعتين ليه؟ سنه الاحرام. لا، الركعتين مش حاجه اسمها سنه الاحرام، الركعتين سنه وضوء. لو كنت بتصلي فريضه يبقى دي صلاه الفريضه، بعد الفريضه انوي. لو نزلت في الطريق مثلا وكان في مسجد وصليت الفريضه، يبقى بعد الفريضه بتقولي لبيك اللهم بعمره. وتشترطي، علشان ايه تشترطي؟ علشان لو اشترطتي، لو قدر الله اللهم لا يعني ان شاء الله تتم اسال ربي ان تتم عمرتي، حتى لو حدث مثلا اي شيء يمنعك من اتمام الحج او العمره هتتحللي وليس عليك شيء، ولذلك ولا ذبح ولا شيء، ولذلك بتقولي لبيك اللهم بعمره. وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يعني ايه الكلمتين دول؟ يعني بتقولي له اني لبيك اللهم بالعمرة، وإن اتحبست لأي سبب، يعني أي سبب، عييت، ما قدرتش أوصل، الأتوبيس عطل، تهنة كذا، يبقى ده الحابس اللي منعك، تمحلي يعني أتحلل في المكان ده خلاص، وما بقاش عليا لا دم ولا علي ذبح اللي في قرآن ولا أي شيء، ولا عليك شيء، تتحللي وليس عليك إيه؟ أي شيء. يبقى في الحالة دي أنت بالنسبة للي هو اللي طالع على مكة بيقول عند الميقات لبيك اللهم يا عمره، بعد ما يصلي ركعتين سنه الوضوء. لبيك اللهم بعمره وان حبسني حابس فمحلي حيث حب، ويفضل بقى يلبي طول ما هو ماشي. يمر عليه اتوبيسات مسافره مع بعض، الطريق كله بيبقى اتوبيسات الحجيج ما شاء الله لا قوه الا بالله، منظر يعني سبحان الله تهوى له القلوب. الاتوبيسات حواليه اتوبيسات الحجيج، كل ما يصحى من النوم يلاقي اتوبيسات الحجيج يقول لبيك، يلبي في كل وقت. فهو افضل شيء للحاج كثره التلبيه. المراه لا تسمع صوتها، هي اللي تسمع صوتها فقط، لكن لا ترفع صوتها بالتربية، والرجل يرفع صوته بالتربية. يعني المرأة ممكن تسمع اللي جنبها، لكن الرجل يفضل صوته لحد ما يصل. كان الصحابة رضوان الله عليهم بيصلوا مكة وقد بحت أصواتهم من التلبية، راحت أصواتهم من التلبية، بيتكلموا من صوت إيه رايح من كثر ما وهو، وذلك الأمر عند الله قربة. سبحان رب العرش العظيم. خلاص لبده وصل مكة ما شاء الله، وهو زال على التلبية، نزل متاعه في المكان اللي بينزل فيه. افرضي هو عايز يرتاح شوية، أو أنت عايزة ترتاحي شوية، جائز يعني، عايزة تريحي، عايزة تغفلي شوية، عايزة تاكلي، عايزة تاخدي قسط من الراحة، علشان وانت بتطوفي أو بتعملي عمرتك أو كذا تبقى عندك قوة، تبقي متمتعة بالعبادة. يعني الأولى إنك تهيئي نفسك للتمتع للعبادة، فما يمنع أن أنت ترتاحي، خذي قسط من الراحة. كان يعني هو الأولى إن الإنسان يكون على طول رايح على بعد ما يضع متاعه كده، بيبقى مشتاق انه يروح يطوف ويخلص، جدا جدا مش قادر ينتظر. وفعلا ده اللي بيحصل، الانسان مهما يكون مريض او تعبان او مجهد بيبقى نفسه يخلص هذا الامر. او طبعا فبدايه خلاص دخلت الحرم، انت ما زلت على تلبيتك، تحط حاجتك، لكن ما زلت على تلبيتك، خرجت من اوتيلك ما زلت على تلبيتك، دخلت عند باب الحرم بتقولي ايه؟ اللهم زد هذا البيت ايه؟ شريفا وعظيما مهابة ورفعة، وزد يا ربي من دخله واعتمره. برضو نفس الامر، تعظيم وتشريف ومهابة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك. دعائي ده كان دعاء تحفظيهم كده عشان تدخلي فيهم المسجد. وانت داخله هيئي نفسك ان انت مقبله كده، يعني تخيلي كده وانت يوم القيامه مقبله على رب العالمين، تعمل ايه؟ احساسك ايه؟ احساسك ايه؟ شوع، خوف، انكسار، واقبال، وهيبه. لازم تكون الهيبه دي عندك، لازم تكون الهيبه. ولو دخلتي هذا البيت 100,000 مره لازم تكون الهيبه دي عندك، وتذكرك هذا الدخول في هذا البيت باقبالك على الله رب العالمين. هتبقي شكلك ايه وانت مقبله على الله رب العالمين؟ احساسك ايه وانت داخله مقبله على بيتك؟ داخله بيتك، انت دلوقتي داخله بيتك، بيت الله الحرام، خير بيت على الارض، افضل بيت على الارض، انت داخله افضل بيت على الارض. من الله عليك وحملك، يسر لك ورزقك ومكنك وجابك البيت ده واعانك على وصولك. كيف يكون هذا الكرم؟ كيف يقابل هذا الكرم؟ هتدخلي وانت خاشعة للرحمة، تدخلي بده وانت كلك خشوع لله الواحد الديان. إذا دخلتي تتوجهي مباشرة إلى الطواف. الحمد لله والشكر لله بقى فيه دلوقتي أماكن ما شاء الله للعائلات للطواف، الدور الثاني والدور العجل الثالث وفي السطوح. لكن يعني بالنسبة للدور اللي هو الثاني ميسر ما شاء الله لا قوة إلا بالله للعائلات اللي هم لأنه فيش عجل، ما بتخاف، ما فيش، إنما اللي بيبقى على عجل بيبقى برضو الدور الثالث بفضل الله بقى فيه ساعة إنك تبقى فيه. فسواء كنت في الدور الثاني عشان ما تقوليش طب أعمل مين، في الدور الثاني أو حول الكعبة مباشرة أو في الدور اللي فيه العجل اللي بيسحبوا العجلات، يعني الطواف الجديد في طوافين، في طوافين جداد، بس في دور ثاني ده بيبقى للعائلات يعني للأسر والنساء وكده، فبيبقى ميسر بفضل الله، ميسر ميسر. فهتبتدي برضو من عند الميل الاخضر، من الخط الاخضر، تطلعي تدخلي من الباب وتشوفي فين الخط الاخضر. بسم الله الله اكبر، انت كنت نويتي بقى لبيك اللهم عمرك، فما زالت هذا الطواف اللي هو طواف الايه؟ طواف عمره التمتع. لك عمره، لك طواف، ولك سعي بدايه من عند الحجر الاسعد زي ما قلت لك. لا يوجد دعاء محدد في الطواف، ولا يوجد أدعية محددة بالطواف، لكن أكثري الناس من الاستغفار، أكثري من الدعاء ليكي ولنفسك وللمسلمين ولولادك ولولاد المسلمين ولمن أوصاك بالدعاء. افتكري وما ترفعي صوتك بالدعاء، يعني زي ما بقول كده تذللي تذلل المنكسر المحتاج. رايحة تدعي، المكان ده مكان تقبل فيه العثرات، تقال فيه العثرات، وتقبل فيه الدعوات. فأكثري أكثري منها في دعائك لله سبحانه وتعالى، إن يغفر لك ما تقدم وما تأخر، ما أصررتي ما أعلنتي طوافي من البيت حولي بداية هنا بقولك لا تقفي بتخلي حول الكعبة سبع أشواط هنا الحجر أحيانا بعض النساء بتلاقي الحجر فاضى شوية تروح داخلة في أثناء الطواف بتروح داخلة ساعات كان الحجر بيتفتح من الجنبين قبل كده كان بيتفتح من الجنبين فساعات كنا ممكن ندخل من الباب ده ونخرج من الباب التاني ده لو ما كناش في الطواف لكن لو كنت في الطواف ودخلتي من الباب ده وخرجت من الباب التاني طوافك ناقص لان الضلع ده لان الجزء ده كله ده من الكعبه يعني الحجر ده كله من الكعبه كل السور اللي ورا الحجر ده كله من الكعبه فالمفروض يكون الطواف ودي من الاخطاء اللي بتقع في الطواف ان بعض الاخطاء اللي بتقع في الطواف انك تبتدي النيه من قبل الحجر الاسعد خطا انك تحددي دعاء معين في كل طواف خطا انك تطوفي من داخل السعي خطا انك ترفعي صوتك بالدعاء خطا انك تزحمي الناس على الحجر خطا دي اخطاء اللي هي ايه المفروض الطواف بتؤدي السبع اشواط اللي قلت لك اقصري من قراءه القران حفظ القران اقرأي ما تيسر دعاء صلاة على رسول صلى الله عليه وسلم اكثري من الاستغفار ولذلك لو في اذكار مساء ولا صباح قري اذكار الصباح والمساء الى ان تنتهي السبعه اشواط حول الكعبه هتنتهي السبعه اشواط وانت برضو بتوصلي عند الحجر الاسعد لازم تنتهي بقولك برضو الله اكبر لان بعد ما تيجي الحجر الاسعد بتتمشي هتمشي الايه ما ترفعش لا ارفعي ايدك برضو عند الحجر الاسعد وقولي الله اكبر اختمي بيها يبقى انت كده خلصت ايه السبع اشواط ثم توجهي الى خلف مقام ابراهيم في الحج النقطه الثانيه خلف مقام ابراهيم في الحج لا تستطيع تفعلي ذلك ابدا او في العمره بتاعه رمضان يعني فتخيري اي مكان مسطور بعيد عن التزاحم وصلي ركعتين نية الركعتين اللي هي سنه الطواف كل ما لو عايز لو كل يوم مثلا ناوي ان انت ان شاء الله باذن ربنا يكرمك ان كل يوم تنوي على طواف جائز طبعا مش طواف العمره هقوله لكم لكن افرضي انت ما شاء الله عندك صحه كده وكل يوم ربنا يمن عليك بايه بطواف اعظم شيء في الحافل الكعبه انك تكسري من الطواف نعم فالطواف عندك دلوقتي دورين اهو ما شاء الله فوق لو انك ربنا ييسر لك لو لقيتي تحت التزاحم ممكن تتخيلي وقت يكون فاضي وطوفي ممكن الطواف ده ممكن يعني تخليه لحد يعني ممكن الطواف ده مثلا تخليه لمين تهديه لوالدك لامك لوالدك كان الشيخ ابن عثيمين قال كده ممكن الطواف ده اللي انت بتعمليه زياده ممكن تقولي مثلا يا ربي نيته ان هو تكون لامي او لابي او لمثلا انسان نعم ومريض طبعا ان شاء الله لا يضيع وهبي حتى كان ابن عثيمين بيقول لك لا تكثري من العمره ما تروحيش وتقولي عمره لابي عمره لامي عمره كذا لكن قال لك طوفي وهبي طوف هو قال لك الاولى ان في الوقت ده تنشغلي بالذكر وكده ولو هتعملي عمره يبقى بعد ما تخلصي النصف بعد ما تخلصي النصف ما زلنا دلوقتي خلصنا السبعه وانتهينا من وصلينا بورا خلف مقام ابراهيم ركعتي سنه الطواف وبقول لكم سنه الطواف دي كل مره هتطوفي حول البيت هنا نقع اخطاء في الطواف ان بعض الناس لما تقول ايه ده دلوقتي اما احنا دلوقتي بنطوف طواف العمره ده فرض علينا العمره لا تحرس الا اذا طفنا ده بعض الناس تقول بعض ايه برضه من الفتاوى اللي تخطئ الناس فيها تقول لها ايه ممكن تطوفي شوطين بس وكفايه عليكي مره ثانيه يعني تخلي السبع بتوع العمره وبعدين بعد كده افرضي جالها مزاج تطوف حوالين الكعبه تقول لها ما تتعبيش نفسك ممكن اثنين بس ولا تخليها واحد او ثلاثه يعني بمزاجهم يعني تبع الايه طبعا هذا الامر لا يجوز لو هتطوفي خدي الامر جدي سبعه وتتمي السبعه بانك تصلي ركعتا سنه الطواف في الاولى قل يا ايها الكافرون وفي الثانيه قل هو الله احد دي السنه انك نعمل اللي هي الامر ده طيب بالنسبه لي اللي هي الامر ده اللي هي لما خلصنا اللي هي ركعتها اكثري من الدعاء فيه انت سابقه اكثري لان هذا هو ده الوقت وقت يتقبل فيه الدعاء ركعتين دول من اوقات او من اوقات تستجاب فيها الدعاء اكثري من الدعاء والابتهال والانكسار هو عايز اقول لك ان هي نص كله فيه انكسار وتسلل لله بعد الواحد الاحد. خلصتي ده؟ لو طبعا المفروض انك لو انت تقدري انك ترجعي تقبلي الحجر، طبعا ده صعب مش هتقدري، يبقى هتتوجهي تشربي بقى من ماء زمزم وتملي صدر تطلعي، يعني تشربي وتلفي ثلاث انفاس كده تاخديها وتملي بيها كده ايه، تملاي تملي تشربي وتشبعي ولما شربت له، وتوجهي وانت تشربي الى الكعبه ووشك الكعبه وادعي الله عز وجل بما شئ بما يشاء ربي من خير الدنيا والاخره، أجعل يجعلها لك سبحان الله شفاء، ان يجعلها ربي لك شفاء من كل داء، ان يسقطي بها ربي شربة هنيئه مليئه ما تضمئي بها يوم القيامه. الدعوات اللي نفسك تدعيها كلها اذا هي انت تتضلعي من ماء زمزم، ثم توجهي الى الصفا، وانت تتوجهي الى الصفا تقولي ابدا بما بدا به الله، تقولي كلمتين دول كده، ابدا بما بدا به الله. ربنا سبحانه وتعالى بدا بايه؟ قال ان الصفا والمروه، يبقى ابدا بالصفا، بس تقولي كده في نفسك ابدا بما بدا، وتروحي قايله وتطلعي شويه على الصفا. طبعا في الحج بيبقى الامر في مشقه شديده انك ترقي على الصفا، ولو كنت في الدور الثاني وهو ايسر شويه قليلا، يعني في الدور الثاني وفي الدور الثالث في السعي بيبقى كل ما طلعت فوق يبقى ايه ربما يكون ايسر قليلا، بيبقى كله مستوي بقى طلوع شويه، تبتدي ترقي شويه على الصفا وتقفي عليها وترفعي يديك وتقولي طبعا في اول شوط فقط في الصفا، تقولي ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف فيهما ومن تطوع غير فان الله شكرا. في اول مره بس، في المره الاولى فقط، لكن لما تيجي ترجعي المره الثانيه والثالثه لا خلاص، وترقي على الصفا ترفعي يديك كده للدعاء الكعبة، تقولي الله بسم الله والله اكبر على الصفا، ترفعي يديك حيال وجهك او صدرك كده بالشكل ده، تفتهي بقى وتقولي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واليه المصير، لا اله الا الله وحده ايه صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب، وتدعي بخير الدنيا والاخره، وتروحي مكررة الكلام ده ثلاث مرات. إذا قدرت تعمليهم أصبتي السنة. إذا قدرت تطيلي في الدعوات مكان لقبول الدعوات، لأنك بتتزللي وتنكسري وتبكي وتقشعي، الوقت ده وقت لقبول الدعاء وأنت على الصفا، ثم تتوجهي إلى المروة. بالنسبة للنساء ما بتجريش وما بتهرولش وما بتعمل زي الرجال، الرجال لهم ميلين كده أفضلين بينهم الرجال بإيه؟ بس وأنت داخلة تذكري كده ان المكان ده كان فيه هاجر عانت فيه قد ايه، شوف الارض هتلاقي الارض بقى عجيبه ممهده، يعني تشوف بنقول بنشوف الشنا فيها من كتر والتكييف والراحه والماء المثلج، دي ما كانش فيه حاجه ابدا، دي كانت شمس حارقه او ظلام دامس، بعد كده ارض فيها اي حجر، لما تيجي تطلع على المكان اللي كانت بترقى عليه وتشوف الحجر اللي كانت بترقى عليه وتطلع عشان تبص على مكان الماء تبكي، تبكي من شدة الحجر وقسوة الحجر اللي كانت بتطلع عليه ستنا هاجر. تتذكري كم صبرت، وان احنا المفروض نصبر في كل بلاء يمر علينا في حياتنا. تذكرك هذه المرأة بالصبر، تذكرك هذه المرأة بيقينها بالله، تذكرك وهي واقفه كده بتجري وهي رايحه للمكان ده، تذكرك بموطنها وقولها مع سيدنا ابراهيم، تتركنا لمن يا ابراهيم؟ تتركنا لمن؟ وبعدين ما يردش عليها وبعدين تقول الله اكبر عليها. اذا لن يضيعك، افتكر انه لن يضيعك ابدا. كوني على يقين ان الله سبحانه وتعالى لا يضيعك ابدا. افتكر الاماكن المكان ده ان المكان كان فيه صدق لله سبحانه وتعالى، اخلاص لله، هي انت ماشيه براحه براحه الراحه، وانت بتسعي من الصفا للمروه وراجعه تاني من المروه للصفا على ارض ممهده طريه مريحه، ممكن تقعدي مكيفه معاكي صاحبتك واختك وكل ميه زمزم في اي وقت، انما هي ما كانش فيه حاجه من دي. فتذكري قد ايه ربنا سبحانه وتعالى اعطاك نعم، وكيف تعظمي هذه النعم. لما نيجي ننظر بعد كده وانتهى السعي يا جماعه، خلصنا إن هو السعي سبعة أشواط، في كل شوط بنقف على المروة بندعي الدعاء اللي قلتلكم عليه، نقف على بعد الصفا نقف على المروة بنفس الشكل، نتوجه إلى القبلة الكعبة وندعي نفس الدعاء وإيدينا كده وندعي نفس الدعاء، ثم إذا انتهينا من الدعاء ننزل. هنكرر ده لحد سابع شوط وإحنا على المروة، آخر على آخر شوط بنقف فيه اللي هي المروة، خلاص ما ندعيش. أبو ليه؟ يعني تدعي هنا ترجع تدعي على الصفا في كل شوط، لكن آخر شوط اللي خلاص خلاص آخر شوط تقول الحمد لله، بتبقى عايزة توصلي كده تذكرك بوصولك كده إن شاء الله بإذن الله للجنة كده في النهاية كده رب العالمين، وأنت بتبقى في آخر شوط ده بيبقى لحظات سعيدة، لسه خطوة لسه خطوة دي خلاص اللهم لك الحمد يا رب العالمين وصلنا خلاص، وصلت كأنك وصلتي على باب الجنة، تذكرك تذكري وانت في الموطن ده ان انتهى مشوار الدنيا وتعب الدنيا ومشقة الدنيا وجهاد الدنيا وانتهيتي، وغدا ان شاء الله رب سبحانه وتعالى يفتح لي ولك ابواب الجنة، وبعدين بعد كده خلاص انتهيت وقفت هنا ما عادش في دعاء، فيش دعاء، لكن عليك ان كنت المرأة تاخذ من شعرها قدر انملة يعني عقدة صباع كده، بتجمعي شعرك الافضل يعني لو كان شعرك طويل شويه بتنميه كده جنبين او تعملي فرتين كده بتحطيهم كده، بحيث ان انت لو لابسه خمارك او لابسه جلبابك او لابسه طرحتك معاكي مقصك في شنطتك بتكوني مستعده بحاجات معاكي بتروحي مدخلاها بتروحي واخده من كل ضفيره او من كل جمع شعر على اليمين او على اليسار تاخدي اللي هو بقول لك قدر الانموله دي. لو ما كانش عندك الا شعر بقى قصير يبقى المفروض ان انت تعممي بالمقص، بتاخد بالمقص ايه، وده طبعا يبقى اولى لو رحتي ايه الاوتيل. نعم، واحنا وانت تقصي لنفسك، انت تقصي لنفسك او تقصي لحد تاني عايز يتحلى جائز، ما فيش اي شيء في بالك ان انت تقصي لحد شخص اخر لم يتحلى، لان بعض الناس يقول لك لا لازم يكون متحلل او انت لا لا لا مفيش حاجه من دي ابدا ابدا مفيش شيء ده. فده بالنسبه لي اللي هي اللي هو بالنسبه لي بالمتمتع، خلاص تحللتي تحللتي خلاص من عضلك كده، خلاص تستخدمي بعد كده فيها في بيتك عادي الطيب والصابون الريحه، وتاخذي بالنسبه لمحظورات الاحرام تاخذي من اظافرك لو شعرك، ما فيش اي شيء ممكن بالنسبه لمحظورات الاحرام اللي اتكلمنا عنها قبل كده ليس عليك شيء فيها. اما اذا كنت قارنه كنت قارنه يعني ناوية، وده بيحصل ايه متى تكوني قارنة، اذا وصلتي افرضي وصلتي قبل يوم التروية او يوم التروية مفيش وقت، يبقى خلاص هتقولي انا هنويها حتى لو كنت ناوية متمتعة، هتقولي ايلة في نفسك خلاص يا جماعة انا نويتها بقى قارنة، خلاص نويتها بدلتها بقران. ففي الحالة دي تعمل ايه، هتدخليهم الاثنين في بعض وهتطوفي طواف القدوم والسعي، اما انك تعمليه اما انك ترجئيه، لان لك سعي واحد، لان وانت قارنه لك سعي واحد وانت مفرده لك سعي واحد وانت متمتعه لك سعيين، السعي اللي هو بتاع يوم العمره الاولانيه اللي تحللت منه، والسعي الثاني اللي هو انت هتعمليه مع الافاضه اللي هو سعي الايه سعي الحج. يبقى بالشكل ده احنا وصلنا الى مرحله ان انت خلصتي عمرتك، هتظلي بعد كده اللي هو ايه لحد يوم 8 اللي هو يوم التروية. يوم اللي هو التروية بالنسبة للحاج بيتوجه فين بقى يوم التروية؟ من اسمه يوم التروية، يوم التروية ده كان بيملوا فيه الايه المية للحجيج وكذا، وما زال اسمه يوم السقيا. وانت متوجهة الى منى، احيانا بيبقى زي ما قلت لكم ان الحجيج ما بتتوجهش الى منى يوم 8، بتتوجه على عرفات، بياخدوها اللي هي البصات بتطلع على عرفات، بتنزلي من اوتيلك. طب انا هعمل ايه بقى عشان انوي الحج؟ وانت في اوتيلك بنفس المكان اللي انت فيه بتغتسلي وتطيبي زي ما كنت عامله بالظبط للعمره، بتغتسلي وتنظفي نفسك وكذا وكذا. طبعا النظافه الاولى دي اللي كنا عاملينها العمره دي بقى من قبل ما نطلع من بلدنا اللي هي سنن الفطره اللي ذكرتها قبل ذلك يعني. كذلك وانت هنا بالنسبه للي هي الخروج للعمره بتنظفي وتلبسي وتطيري وتروحي قايله لبيك اللهم بحجه، وان حبسني حابس فمحلي ايه حيث حبستني، وتبتدي تلبي وتبتدي تلبي اللي هي تلبيه الحاج، وبعد كده هتعملي ايه؟ هتخرجي على عرفات. طيب دلوقتي في خروجك على عرفات المفروض ان احنا كنا نخرج على منى ونصلي في منى 5 فروض، نقصر في ال5 فروض ونصلي كل فرض في وقته، نقصر في الخمس فروض ونصلي كل وقت في ايه فرض في وقته. ما حصلش كده، احنا توجهنا الى عرفات، يبقى خلاص بالنسبه لعرفات هنصلي برضه الصلوات دي لحد هيبقى عندنا. احنا دايما اللي بيقعد في منى بيصبح الصبح اول ما نصبح بعد الفجر يعني الصبح، يتوجه الى ايه بعد ما تشرق الشمس الى عرفات. لا هو راح خلاص ده في عرفات، خلاص هتصلي صلواتك في عرفات لكنها قصرا، وتعدي نفسك لليوم رباعيه قصر طبعا مش ثلاثيه من غير السنن، لكن قيام الليل ما تفرطيش فيه، صلاه الضحى ما تفرطيش فيها، اذكارك ما تفرطيش فيها. يعني بمعنى يوم اليوم اللي هو يوم عرفات ده، ومن اول ما تخرجي للحج استميتي في الذكر، مصحفك لو معاك كتاب ادعيه، مصحفك كتاب ادعيتك، ولو بتسبحي ايديك خير، لو معاك سبحة عشان المياه طيب ما يمنع. طب اهم حاجه انك يكون كل وقتك لله، هذا هو الحج المبرور يا جماعه. ما تشغليش نفسك بالناس، بيختلفوا بيتكلموا بيتخانقوا، مالكيش دعوه ليهم بالمره، انت تعبانه ودافعه ومهجره ومتجرده ودافعه قد كده وقاعده تحوشي عشان تطلعي الحج دي، اياكي تضيعي هذه الغنيمه. ما تلتفتيش لحد لان بتبقى فيها فتن شديده جدا، بتضيع حجتك، كل اللي تعبتي فيه وكل اللي دفعتي كل ضاعت عليكي. لا تلتفتي لاي حد، اجعلي لنفسك كده خلوه مع الله وانت في وسط الناس، ما تحسيش بالناس، لا تلتفتي ليهم، لا تلتفتي للناس ابدا. انت مهاجره، انت خارجه من بيتك في الحج، انت مهاجره الى الله عز وجل. المهاجر الى الله عز وجل لا يلتفت الى الخلق، فكوني هدفك ده، لك هدف واحد زي ما قلت لك، هم دول اهم حاجه في شنطتك، الحاجات اللي انت حطاها دي، ودواك الضروري علشان لو جالك مرض يعني ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنك، يبقى معاكي على طول الحاجات الاسعافات، ما تحتاجيش ان شاء الله ان انت مرض معاكي حاجات، لو معاكي الحاجات بتاعت اللي هي الاوليه خليها دايما معاكي في شنطتك كده في علبه خليها معاكي، بحيث ان انت زمزميتك او اللي هي اللي بتشربي منها مائك دي برضه اللي هي احتياجاتك الضروريه، علشان تبقي اللي هو لو الحاجات الضروريه لك هي دي، أقلي من الأكل في ذلك اليوم جدا، عن 3 أيام اللي هو الأيام اللي أنت رايحة فيهم دول، ليه؟ علشان تبقي تستمتعي بحجك. اللي بيقعد ياكل كتير ما بيستمتعش بحجك على فكرة أبدا، الأكل بيجيب نوم، بيجيب كسل، نعم؟ ها؟ لا يجوز، لا طبعا في عرفات لا يجوز، لكن يجوز وأنت في أي أيام أخرى. يعني الحج يا جماعة ممكن يصوم من يوم كل 9 أيام الا يوم عرفات. يعني ممكن اللي خارج للحج، عشان بس اقول لكم، لان بعض الناس ممكن اللي خارج للحج يخرج مثلا، تقعدوا الايام الاولى في عرفه في مثلا في مكه او في المدينه، صوميهم طبعا دي غنيمه اكتر، فصوميهم 9 أيام الا يوم عرفات. يوم السفر لو عندك قدره ما بتتعبيش في السفر خلاص، لو انت متعوده بالصوم من اول ذو الحجه ده ما شاء الله قرب من الله عز وجل، لو انك سبحان الله تاخدي برخصه الافطار في السفر لانك انت عندك ما عندكيش القدره الى ذلك افطري، لكن لو عندك القدره ان انت تصومي دي قربه، انت رايحه بقربه اكتر ان انت تقربي الى الله عز وجل بهذا الصوم. فيعني افعلي كل شيء يقربك من الله عز وجل حتى يكون حجك مبرورا بإذن رب سبحانه وتعالى. إذا توجهنا إلى عرفات، بقول لك أنت طبعا اللي بيحصل إن الحجيج بيناموا في عرفات. هو يوم بيبقى إعداد، أنا بسميه إعداد للنفس. تبقي في اليوم ده كده قاعدة مستكنة زي ما بقول، بتعدي نفسك لبكرة، بكرة ده بكرة وقت في عرفات بقى، دي يوم يوم النجاح الأكبر. يوم السعادة بقى، يوم بقى اللي هو سبحان الله لا يكون فيه يوم عتق من النيران مثل ذلك اليوم. يعني هنيئا للحجيج بذلك اليوم انهم ربنا سبحانه وتعالى حملهم وكرمهم خيرهم ايه؟ يعني تخيلي انت في مكان في خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم عرفات، يوم ينظر اليك ربي، ينظر اليك ربي ايتها الحاجه ويباهي بك مين؟ ملائكته. تخيلي ينظر اليك يباهي بك ملائكته وانت قاعده منشغله بكتابه، ولا انت وانت عارف له منشغله. فكوني أنت من ينظر إليك ربه فيجدك منشغلة بالله، كوني أنت من الذين يفر إلى الله، كوني أنت من المنشغلة بالله حتى يعتق رقبتك في ذلك اليوم الذي هو يوم أعظم يوم تعتق فيها وأكثر يوم تعتق فيه الرقاب. ولذلك أكثر يوم يكون فيه الشيطان حقيرا هذا اليوم، أكثر ما أصغر ما يمكن يكون صغارا في ذلك اليوم، وأهنأ ما يكون الحاج في ذلك اليوم. يخرج الحاج في ذلك اليوم بفضل وكرم وجود وعطاء من الله، وقد غفرت له، شبه أني غفرت له. تخيلي بقى خرجة من عرفات وأنت مغسولة، خرجة من عرفات وأنت قد غفر ربي لك. أحسن الظن بربك إن ربنا إن شاء الله يكون كده على قدر معاناتي، يكون غفر ربي لك في هذا اليوم المبارك. وأقيس على ذلك كل من لم يكتب له الحج، إن أن يكون يوم عرفات له يوم هجرة إلى الله عز وجل. يعني المفروض يوم عرفات ده لو إن الإنسان لم يكتب له هذا اليوم الحج، يبقى المفروض الإنسان في ذلك اليوم أسوة بالحجيج، وقد تسبقي أن يكون قلبك معلق بالله عز وجل، وقلبك معلق أن تكوني مع هؤلاء، وأن تكوني وأنت فيها في أرضك أو في مكان غير المكان الذي فيه الحجيج تتمني لو كنت معهم، لكن قد تسبقي بطاعتك وقربك من الله عز وجل بأعمالك الصالحة التي تقربك من الله عز وجل، قد تسبقي الحديث. فأسأل ربي سبحانه وتعالى التي تقطع إليه المسافات بالقلوب وليست بالخطى، أن يكتب لي ولكم عتقا من النيران. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يغفر لنا أجمعين ما تقدم من ذنبنا وما تأخر. اللهم اجعلنا ممن يقبل ربي سبحانه وتعالى أعمالهم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم جاء القرآن عظيما ربيعا قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا. اللهم متعنا برؤية وجهك الكريم، اللهم متعنا برؤية وجهك الكريم، اللهم متعنا برؤية وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك فاجمعنا في جنات وأنهار أي مقهى صدق عند ملك المقتدر. اللهم من كتبت له الحج هذا العام فاجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. ومن لم تكتب له يا رب الحج هذا العام فاكتب له القبول في الأعمال الصالحة وعينها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل يا رب العالمين عمله خالصا لله سبحانه وتعالى، وتقبل أعمالنا أجمعين. اللهم تقبل أعمالنا أجمعين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. قولوا قولي هذا استغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك.